على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. حياك الله يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر جموعا لفظا ومعنى جاءت على غير قياس جمع واحدها. وهذا اللي يسمى اسم جمع، هذه خالفت القياس ولو لها مفرد. فقال: ونحو أراهط جمع رهط، وقياسه ألا يكون إلا على أحد جموع نحو فلس التي تقدمت مما يغلب فيه. جاءت على خلافه، خلاف القياس، خلاف الجمع. أفلست إيه؟ يعني يقول أرهط وأراهط، لا هو إيه؟ على أفلس، إيه أفلس. إيه على فلس. وأباطير جمع باطل، وقياسه بواطل. وأحاديث جمع حديث، وقياسه أن يكون كرغيف أرغفة. لا اسم، هذا اسم جمع ذي خالف القياس. سواء كان ما له جمع مفردة مثل الأول الذي مضى، ما له جمع، ولا أنها إيش خالف القياس مفردة، هو اسم جمع. وعارض جمع عروض كعمود، وهو آخر جزء من المصراع الأول في البيت. مصراع الأول، آخر جزء من المصراع الأول. العروض عام ما يخل للشعر من حيث بلادنا كان نسمي اسم ذيل عروض، علم للشعر أوزان الشعر تركيبها وغيرها، بلا كان أخذ من ذيل التسمية. وقطيع جمع قطيع، وأهال جمع أهل، وليال جمع ليلة، وحمير جمع حمار. أحمار. وذكره في هذا القسم مبنيين على قول سيبوي، كان غير مبني على قول سيبوي. حمير كان يقول حمار وأحمرة. لا يجي على حمير، لا لا أحمرة. هو صاحب المادة الثالثة على فعيل اليائي، لكن كان قالها ذكره في هذا القسم مبنيا على قول سيبوي. لا ولا ذكره يعني في هذا القسم مبني على قول سيبوي، لكنه خلاص ذكر احنا على ابن النخارج على القياس، ولا ما قول سيبوي انه قال انه قياسي. على غير قول سيبوي قال، لكن كان القياس ان يكون جمع فعل ككليب ومعيز وضئيل، هذا على قول سيبوي. قال سيبوي هو ذي وش هو جمع، قال هنا وزن، فاذا جاء على خلافه. لا لا ايش انه جمع، ما هو ما خرج إذا نشتي إنه قال ذكر إحنا على على قول سيبوي، وما على قول سيبوي. ما خرج عندهن من أوزان الجموع. عندهن من أوزان الجموع. سيبوي. قال أنا هنا يا، قال سيبوي في. على قول سيبوي. ما قد مر لنا قلت يبقى فيه ما وكي لنا فيه ياس عدها من الجمهور على مسافة وهنا قال ذكره في هذا القسم مبني على قرسيبه سروش قال الرضيها قال وأما حمير فهو عند سيبويه من صياغ الجمهور لكن كان القياس أن يكون جمع فعل ككلب ومعز وضائين وقال سيبويه إنه ليس من أبناء الجمهور وقال غير سيبويه إنه ليس من أبناء الجمهور فهو اسم جمعي ناهز معناها أنه على مذهب سيبويه إنه جمع من أوزال الجمعة نرج كان يقول على غير قول لأن عنده إذا قدوا على قول سيبويه إذا قدوا اسم جمع له خرج له ما هو قياسي بدو جمع ما بلا أنه يشتهني أن يكون إيش أن يكون الوزن ما هو موجود في أوزان الجمعة من أصل إذا ما هو موجود في أوزان الجمعة معنى أنه اسم جمع اسم جمع إنها على قول سيبويه ما سبب أن يكون اسم جمع لأنه من أوزان الجمع قبل أن نشتي ذا الحين أنه ما سبب الكلام لأن قول سيبويه أنها من أوزان الجمع ما سبب أو هو جمع قبل غاية ما بهنا جمع غير قياسي ولا على قول سيبويه وأما عده ناف عده له في ذا الموضع على بناء على ما هو من أوزان الجموع من أصله فهو اسم جمع فهو اسم جمع هو قال سيبويه هو من أوزان الجموع لكن هو إيش قياسي في فعل ما هو قياسي في إيش في فعيل أيوة فعيل ما قالوا كذا عندك قال هو قياسي إلا قال هو قياسي عنده ولذا قال اجمع كلب على كلب ومعز أيوة اجمع على معيز عنده عند سيبويه لا ولما قاعد قال كلب على أبوس الله أيش عنده أنه بيجمع على فعله هو عند سيبويه أيش لا أنا كنا ما على قولتي ولذا قال أنا لكن كان القياس يعني هو على مذهب مخالف المذهب سيبويه ما بلن مذهب سيبويه كان القياس عندك كذا وكذا يكون أن يكون جمع له الفعل ما هو جمع له لفعل ما هو الجمع حمار بل الجمع إيش فعل يهم بالكلب لا ما أشتي لا ما هو قياسي بس حمير هو جمع الحمار غير قياسي على مذهب سيبويه إلا مذهب سيبويه إنه مصيغ عندك قياسي ما فيه عند سيبويه حمير عند سيبويه ما هو قياسي لكن هو جمع لأنه صيغة من صيغ الجموع أتى على صيغة من صيغ الجموع صيغة من صيغ الجموع له قياسي غير قياسي الجمع قياسي أن يكون على حمير أيوة ماذا عنه غير قياسي أن يكون على حمير على مذهب سيبويه أما مذهب غير حمير ما هو قياسي ولا هو من أوزان الجموع من أصله فليس إلا اسم جمع فقط لما أنت جمع أيوة ما بل أنه مخالف لصيغة جمع إذا كل هذا غير قياسي ولا لا لا ما بلا وزن غيها غي الوزن فعيل فعيل ولذا قال لكن كان القياس أن يكون جمع فعل ككليب ومعيل وضئيل على قول سيبويه ما بلا أن نخرج على القياس بس وأمكن جمع مكان على غير الواحد منها يعني كلها في هذه المضى أي جاءت على غير قياس جمع الواحد منها على ما عرفته مما سلف بل ما بالشيء ما بها لها جمع بل كل كان يقول إيش أماكن جمع مكان لا أنا أزمنة ها؟ أنا أزمنة ماذا بتقول؟ أنا على أزمنة كان نشد أزمنة ها في زمان أمكن هو ضيع قال شاد ما بتقدر أمكن في مكان لأن المكان مذكر وقال هناك أمكن للمؤنث ولا وقد يجمع الجمع إما تكثيرا أنت هذا لا ها يجمع عليه وقد يجمع الجمع إما تكثيرا نحو أكالب جمع أكلب كأصبع جمع كلب هذا يجمع الجمع نفسه لا مبلغ الوزن أكلب أصبع لا في وزن جمع كلب أول شيء مفرد جمعها أكلب ورجع تجمعها كلب وأناعيم مبلغ الوزن بس الوزن ك لكن ما شاء الله يقول إن الجمع مفرد مفرد جاي مع أصل مع أصل ما قصته الله ما هو شرط فيه ضروري ما هو شرط الجمع على مفرد لكن قوله مفرد لكن قوله مفرد بس جاي يقول أنا لك بقى مثلها مثل المصادر وما بتجمع قال المصادر قال وأنا عيم ما بلا إنه كان يشرق إلى الوزن بس يظهر لك وزن لي الكلمة وأنا عيم جمع أنعام كزلزال جمع نعم مع أنه إذا قلنا لو نقول إنه على ذي مثل زلزال زلزال ما هو مصدر المصادر قالوا إنها ما بس ها ما بس يجي معايا لو قصدها ها إيه إيه ما بلا فلوس إلا قال نعم جمع نعم ها أناعم جمع أنعم جمع أنعم وجمال جمع جمال كشمال جمع جمل ايش نعم نعم نعم نعم نعم جمع نعامة جمال جمع جمال كشمال جمال جمع جمال جمال والجمع الجمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال لا جمالات جمال جمال اه لا جمالات جمال شمال شمال وش جمع وش جمع الجمل وش جمع جمل جمال هو جمال الجمال قدو وصف ما هو لا جمائل جمع جمال كشمال جمع جمل جمع جمل أو تصحيحا وذلك نحو جمالات في جمال عاد بقى اصبر انك تجمع جمع تصحيح جمع جمل لا مش إنه هو يجمع، ما جمع تكسير ولا جمع تصحيح. أيوة. كلمات هي أولى. أيوة إيش تي؟ ماشي ما بشرطها الكلمات الأولى. هي ولا غير. يعني بيصبر إنه يجمع الجمع، إما يجمع جمع تكسير ولا يجمع الجمع جمع تصحيح. لا سماع. كيف؟ أنا عمى. آخر ما أصاب إنك هذي تجمع. ما بي لا ورد فيه. لا ورد بس. وإذا رأيي لنا كتب يقول إن استماعي. نشت ما هو لا سماعي لا يوجد فيها. وكلابات في كلاب وبيوتات في بيوت وحمرات في حمر. هي جاهزة الوي. لا يجي في حمر. حمر. أنا ما أتابع من جمع أي حمرة. أبعدها ولا. أي جمع. ويش تر جمع التكسير مؤنث. لا كان من الحمير حمر. أي حمرة. أمشي حمرة. غير حمر جمع حمار. حمار وحمر. حمر نعم لك حمر أحمر ماشي الوصف. ذاك الوصف. جمع حمار. حمر الحمير. جمع حمار حمار حمر. ورجع جمع تنتهي حمرة. وجذورات في جذر جمع جذور. الجمع الذي هو للذباحة للحم. ذيب جوه حتى اللحم ولو ما قد ذبحه. يسمى ذي هو حق لحم. جمع ما هو جمل ولا ناقة ولا شيء. ذي هو للحم. أنا ذي ذي هو حق لحم. أصلا ما بلا كان بيسموه ذم ذبح. جذور. كبير ولا صغير. قلنا جذور. الشيء عبد الضعيف ذي ما هو حق لحم ولا. أصلا هو موضوع على ليه. الذي يبدو مذبوح. الذي يبدو مجذور. إيه. ورجع قدم بيسموه ليه. الذي هو حق أن يه. الذي يجذور. الجزيرة. الجزيرة. ما هو جمع المؤنث ذاك؟ جزر فعل. ما هو جمع المؤنث؟ الجزيرة. لنا هناك المؤنث جعل له وزن ها. فعيلة. جالنا في المؤنث. لا فعيلة هذه مؤنثة. جزائر. جزائر. ايه لا شيء جمع اخر. وانما جمع الجمع بالالف والتاء لان المكسر مؤنث اصلا. وزي هذه قالت لنا أمس في معشر أمس وقبلنا كان بيعود الضمير إليه مذكر دليل على ما هو جمع تكسير يعني أصل جمع التكسير ما أنه ما هو جمع ما هو جمع تكسير قال لنا هناك إنه قال لما عاد الضمير عليه قلبه إنه لما عاد الضمير إليه مؤنث لا ما هو جمع إن الجال مذكر. مدري من هذه المرض إذا يخلي يوم قال لا إنها ها؟ قال لك الحين مفرد. ها مجبل إيه. تقول أصله مؤنث هو. إذا بيعود عليه. يجمع جمع مؤنث. وأشار بلفظة إلى أن جمع الجمع غير مضطرد. قال نجم الأئمة وعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مضطرد كما قال سيبويه وغيره. جابهم ذكر عادة إلى ركب دليل على أنه جمع عودة مؤنث. قال كما هو قال مضطرد كما قال سيبويه وغيره سواء كسرته أو صححته نحو أكالب وبيوته. بل يقال فيما قالوا ولا يتجاوز ولا يتجاوز لا يتجاوز إلى ذي الجمع غير سمع قبل ما ورد يتجاوز فلو قلت أفلسات وأدليات في أفلس وأدل لم يجوز أن تريد تسويه ما صح. وكذا أسماء الأجناس لما جاء نكتج معه. وكذا أسماء الأجناس كالتمر والشعير فلا يجمع قياسا بلا سماع. إذا بالجمع لا تجمعه لا ما ورد فيه به. وكذا المصدر لا بتجاء أفلس لا تجمعه جمع ثاني. وكذا المصدر لأنه أيضا اسم جنس فلا تقول الشتوم والنصور في الشتم والنصب لا تجمع بل يقتصر على ما سمع فقط كالأشغال والحلوم. الأشغال من الشغل ها من معنى الشغل نفسه والحلم نفسه مصدر ما في شيء ما بل أنه مصدر هنا وجمعه ولا الحلم جمع حلم حلم جمعوها مجاز يقول الحلم نفسه ما هو الحلم نفسه ما وصف هذا الشخص بالحلم ما هو جمع اسم الحلم هو المصدر ويقولوا حلم جمع. ثم قال بل يقتصر في جمع ذلك على المسموع لا حلم حلم حلم مصدر جمعوا مصدر على حلم حلم هو قال انه مثل اسم الجن. فاذا هنا السماعي كذلك الاشغال الشغل هو مصدر قال نقتصر على السمع فقط فيه نجي معه. ثم قال بل يقتصر في جميع ذلك على المسموع إلا أن يضطر شاعر فيجمع الجمع ما هو مسموح له. قال بأعينات لم يخالطها القذع بأعينات جمع عيون أعينات جمع عيون لا أعلم هو جمع إن جمعه ما هو مسموح. ولم يذكر اسم الجمع والظاهر أيضا أنه لا يضطرد جمعه كاسم الجنس يعني ما هو مضطرد مثله ما قولت فيه من السماع بحثين نقبله عفيه إشكال أحكام التقاء الساكنين ثم شرع عقب فهلا صفحة هذا لا لا ما عليك ما هو عندك النبى اختلط ويضيع ثم شرع في بيان أحكام ارتقاء الساكنين فقال كمل الجمع ارتقاء الساكنين وهو متعذر إن لم يكن أولهما حرف علة أما مع وجود حرف العلة بيصبر في المطلقة فيبين هذا من المواضع التي يغتفر فيها في المطلقة وقيل في غير الوقت هم قال كيف ما كان بعضهم بيستثني قال ما إذا بلاش فالوقف جاهز وهو طاهر إنه جاهز ها؟ إيه الله وأنا قالوا الظاهر إنه جاهز جاهز بالوقف لا ما في غير الوقف وقيل في غير الوقف أما في الوقف أما في الوقف هو جاهز سيركو لقيل مطلقة وش معنى مطلقة في الوقت هو غير الله وقيل في غير الوقت ما في الوقت هو جاهز والله كأنها الأولين قالوا متعذر مطلقة في الوقت هو غيره قيل في غيره أولهما حرف علة فهو جاهز ما وقت انت لم يكن أول وما حفظ إلا فهو جاهز الله في غير الوقت ارتقاء الساكنين متعذر إن لم يكن أولهما حرف علة قيل مطلقة في جميع الأماكن وقيل في غير الوقت فإنه في غير الوقت لا يجوز في غير الوقت أما في الوقت هو جاهز معنا وجعل ومستثقل إن كان أولهما حرف علة أبلا ثقيل أو كان الثاني منهما موقوفا عليه لكنه يغتفر هو مستثقل لكن جاهز لما استقل فيها استقل ما بل أنه يعني خف سببه وجود الوقت واغتفر اثنين قالوا إذا لكنه يغتفر ارتقاؤهما في أربعة أحوال مع وجود له مع وجود استقال مع استقال هو موجود ألا ما بل أنه ذاك ثقيل ما بتصير صندوق ما بتصير صندوق أما هنا عاد استقال موجود لكن اغتفروا مع وجود استقال لا حجي أعطي كلمتين قالوا ما يجوز ما كان الثاني بلما كيف؟ إذا هو موقف على السابق ايوه ما بيصير واحد يجمع بين الساكنين ارجع يجي لنا كيف نثبت الحين قال اول شيء ما هو سافر نجمع بين الساكنين قال الا في ايش؟ في تلك المواضع اللي اغتفروا فيها مع وجود الثقل اغتفروا مع وجود الثقل ما الثقل عدم موجود قال لكنه يغتفر التقاؤهما في أربعة أحوال الأول في الوقت إذا كان ثانيهما موقوفا عليه جاز ملاقاته للساكن قبله مطلقا سواء كان الأولين أو غيره في تلك وذلك لأن الوقت لقصد الاستراحة ومشارفة الراحة تهون أمر الثقل الذي يحصل من التقائهما اجري استريح اجري راحة من سنة مشارفة لكن ما اجري راحة تامة ما اجري وقت كامل ما اجري مكمل له كلام هذا اقال اجري استريح قليل والثاني إذا كان في كلمة وكان ثانيهما مدغما وأولهما لينا وإياه عنا بقوله وبالمدغم قبله لين بكلمته. المدغم قبله لين أي جو الساكن بحرف مدغم، السكون بحرف مدغم وقبله حرف لين، فإذا هذا مغتبر. بالمدغم قبله لين بكلمته وعنا باللين حرف العلة الساكن، فيشمل ما لم يكن حركة ما قبله من جنسه، يعني سواء مد ولا لين على ما تهتم في سير حال، يعني حرف علة وقبله حرف علة إلا اسمه حرف علة عام لهم جمع بالتهلين ولا غير، يعني سواء كانت حركته مجانسة ولا ما هي مجانسة. قال عنا باللين حرف العلة الساكن كيف ما كان. قال فيشمل ما لم يكن حركة ما قبله من جنسه نحو ايش؟ هويصة، هذا لين ذي بنسميها ايش؟ هويصة. ديه ذي بنسميه حرف لين، نسميه حرف لين لأن قبل فتحة ما هي مجانسة. قال وش ما هي لكن يشمل الكل وما يبينها نحو خويف خويصة، فإنما قبل الياء فتحة هنا الإدغام الصاد، الصاد هنا الصاد هي ساكنة في مدغمة ولا وقبلها الياء حرف علة في بنفس ساكن لا يصادر لا يصادر لا يقول صح لا يقول صح لا مدغم خاصة هاي خاصة هاي وتصفيد لها وهي مجددة في الأصل يصاد صاد ساكن وصاد حرة. قال فإنما قبل الياء فتحة وما كان من جنسه وهو الذي يسمى مدا، وما ذكرنا في تفسير اللين والمد والغالب، ولا المفروض الغالب هم يطلقوا عليه حرف علة كله، بعضهم بيطلق عليه حرف لين كله. الله يفرقوا مثل ما قسم لنا، ما قسم لنا أنا جعل اللين ما كان الفتحة قبل الواو والياء، وجعل الحروف العلة ما جانسه من حركة الثلاثة. لا وقال لا قال كلها الواو والالف والياء يقال لها حرف علة، فما جانس ما جانس ما قبل فهو المد وما خالف فهو الليل. وحرف علة هذه قبل الساكن وضروري ما إذا تحرك هو الحرف، لكن عادي إذا الحرف علة لا تحرك إذا سكن وانفتح ما قبل. وما كان من جنسه وهو الذي يسمى مدا، وما ذكرنا في تفسير اللين والمد هو الغالب، وقد يسمى حرف العلة لينا ومدا مطوتا من غير نظر. والمد هو المد نحو الضالين، هذا وجد ايش؟ وجد قبله حرف مد. لا هذه احنا فيها في المد اللام طلعينها ما بشي معنى ضاء ما هو لين ما بنسميه اصبر ما بشي لان حرف مجانس الحركه مجانسه لما قبلها لا هي، لكن شرط ان يكون الواو والياء بس. اما ذا هو مد ويقال الكل ما المقولة، لكن ما على تقديم ذي قال الواو والياء الساكنين المفتوح ما قبلهم، هذا ليه هو لي عنده لا ما إذا قال كذية ما أدخل في الحج، لأن قال إذا هي الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلهم فإذا هي اللي وإن جانس ما قبله فهو له فهو المد لا هي هو يقال لهم كلهم قال على قولك على قولك كذا يسمع تجاوب أهل الله الأول يا لأنهم بيسموه ذي أحمد ما بيسموه لي. فإن قال فإنما قبل الألف فتحة ها ما الدليل؟ قال إذا كانت واو ولا يا قبلها إيه؟ قبلها فتحة بس. يتم كله ما هو بيصبر مد التسليم، لكن المفروض تصير ما عنده مد. الفرق بين مد الايه هذه مجانس مثل ذلتيها باء ايه وخويصة، فرق بين المدين. لكن مد اللي لها احكام مختلفة، وديه مد اما طبيعي ولا لازم ولا عارف. لا متصل ولا منفصل الله كلها ما بلا هنا يلقي المد، وذاك الأول إيش دي حرف مد وذاك حرف إيش ليه. فإنما قبل الفتحة أو تمود الثوب من تمادتنا الثوبة ها في مد في حرف المد هناك الأول الياء الألف يا الله الله مستاكن الأول على عندك ما تعارض قال الوقت ضالين عين توقف جاه ولا جلس ما هو لا المتحرك الثاني اجتمع مع الياء وهي ثاني ما في شيء قبل الألف واللام الأولى أو تمود الثوب من تمادتنا الثوبة فإنما قبل الواو ضمة اثنين وهي مد أصلها من تمادتنا إذا تمادت واثنين قالوا تمود الثوب حين ما يضحكوا من الين من البعر ابن المجهول كل واحد مد فإنما قبل الواو ضمه ونحو باقي قيل ونحو قيل لهم إذا أدغم قيل لهم ونحو لا ونحو يعني وش عدل ياه الحين عدي مثل الياه ما قد مثل لها لا لأنه بدر قال نحو خويصة ها ولا الضالين وتموت الثور ها وإيش ونحو قيل له لا ما هو في كلمتين ما بلا اشترق الياء قبلها كسرة ما هي في كلمتين ما هي إلا في كلمة الله سير لا هو قلنا الياء دي قبلها كسرة عادي شيء مثل له قيل له أدغمنا اللام باللام باللام الأولى ساكن وهي من نفس الكلمة لا الطالين قبلها فتحة وش مالك ما بشي لي على آخرة ما هي من أدغمنا بلا موقف ما بشي بلا حين أغفرك عليك ألتكا ساكن من الوقت نحن في الوقت نحن في نحن في الوقت نحن ذا الحين عد احنا في الكلمة الأصل جيه مسكن من غير ما هم بلا وقفنا عليه لقل الوقت عجبنا ما لهم كلمة صحيحة إلا قال وين هذي سكن الأول أقول هم دي كلمة واحدة لا قيل لهم قيل لهم مفتوحة ما يزال بس قال إذا أعلم أمتن إذا قلت قيل لهم ايوه الساكن ايوه لما تدخل مع السكن تدخل مع اللام ذي اللام الساكنين هو ذا لكن اذا الاولة ادغمت فالثانية هو ذي نشتي وهي ساكن ها؟ كان في كلمة واحدة الاولة الساكن قيل له قلنا أنه في كلمة ده إلا وين الساكن اللام الأولى خلاص في كلمة في كلمة الأول اللام الساكن الأول قيلة أصلها ما هي فيها خلاص ها ما بلا سكنت انت اللام الأولى وتقنت انت اللام الثانية إذا السكون كلام الأولى في كلمة واحدة. الكلمة الأولى. فإنما قبل الياء كسرة، وإنما اغتفر في المذكور لما في حروف الليم من المد الذي يتوصل به إلى النطق بالساكن بعده، لأن المد كأنه يقدم ذا الحركة. يصبر. لو هي كلمة حرفين ما فيهم مد ما انصبر تجمع الساكنة، لكن حين قبه مدة الحرف قبه يصبر الواحد ما ينطق بالثاني ساكن. شبه حركة. يتوصل به إلى النطق بالساكن بعده مع أن المدغم والمدغم فيه بمنزلة حرف واحد. يلا وعد بهذية يهون من حين السكون في كلمة لكأن ما في شيء حين السكون بحرف مدغم كان قدم حرف واحد حرف واحد دخل الاجتماع الساكن، لأن اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة المحرك ما بيحتاج إلى حركتين. كل شيء على حركة الحركة يعني أن الحركة الحركة بيتحرك اللسان حركة واحدة، والمدغم فيه متحرك فيصير الثاني منهما كأنه متحرك. لا الثاني من الساكنين حين مدغم في حرف كأنه متحرك. أنا قال فيصير الثاني من الساكنين كأنه متحرك. ما بش إن الساكن هو الحرف الساكن الثاني مهما اجتمعوا ساكنين. اللام الساكنة في ما قلنا في الضالين ما هي ساكنة، لكن قال هنا كأنها متحركة لما قد متغمس باللام الثاني قد صار الثاني اللي هو اللام الساكنة كالمتحركة كان قد متحركة. لا قل ادغم حينها متغمس في متحرك الثاني صار كالمتحرك ما هو الساكن ما هو متحرك ونجه سافر ما هو جمع ساكن، لكن هو ساكن مدغم في متحرك، فلما كان مدغم في المتحرك ومدغم جه بحركة واحدة صار كالمتحرك صار ذي الساكن كالمتحرك. فإذا صح أنها نجمع الساكن قال فيصير الثاني الذي هو الحرف الثاني الساكن كأنه متحرك، ولهذا قد يجمع بالجامع للشروط بين ثلاثة السواكن في حال الوقت. ولهذا الذي قد جمع يعني قد جمع الشروط مثلا في حرف ساكن وعد جاء بعده وقفت انت على المتحرك عبتها بتسكن لأن كان ما عبش ساكن كان ما عبش ساكن بالوسط نحو دواب التشديدة التشديدة إذا معنى باء ساكنتين معنى المد أصلها دواب دواب وقفتنا على المتحرك ولما يكتب موجود الأول. واشترط كونهما في كلمة احترازا من نحو خاف الله خاف الله وخافوا الله وخافي الله فإنه يحذف حرف المد للساكنين. يحذف يقولوا خاف الله المذنب خاف الله ما أبي يذكر عليه الساكن حرف المد على همزه مش ما هو مع أي حرف ساكن إذا هو في كلمتين فحذفه والله غيره